الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه والمسلمين أجمعين. يقول: سؤالي: حكم الاستماع لمثل الشيلات وقد أرفق شيلة. يقول: الشيلات المرفقة مع هذا السؤال فقد كثر عندنا استخدامها في المناسبات الكبيرة الخاصة بالقبيلة، بل وحتى المناسبات الصغيرة بشكل مريب ومفجع. نرجو منكم بيان حكمها مع كلمة توجيهية في حال التحريم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، نحن ننظر في هذه الأناشيد الحماسية المسمات عرفا بالشيلات إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن تكون كلماتها خالية من الفحش والخنا أو الدعوة إلى الأمور المحرمة شرعا، فإذا كان هذا الشرط متوفرا فننظر إلى أمر آخر، وهي أن تكون خالية من المعازف والتصفيق. فإذا كانت تلك الشيلات مشتملة على التصفيق أو مشتملة على شيء من آلات المعازف فإنها تعتبر حراما، وإذا كانت سالمة من آلات المعازف ولكنها ذات كلمات ممجوجة محرمة شرعا فإنها تعتبر حراما. فسلامة كلماتها لا يشفع للقول بجوازها إذا كانت مصحوبة بشيء من آلات الملاهي والمعازف، وكذلك خلوها من آلات المعازف لا يشفع للقول بجوازها إذا كانت كلماتها خبيثة تدعو إلى الفحش وإلى الخنا وإلى سفساف الأخلاق وأسافل الأمور، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى تكون جائزة. ومع القول بأنها جائزة إذا خلت عن هذين الشرطين فلا ينبغي أن تكون هي شغل الرجال الشاغل، فيسمعونها في كل مناسبة ويجعلونها من جملة أساسيات اجتماعهم، فالإكثار من هذا اللهو لا ينبغي لمن خلقه الله عز وجل لعبادته، فإن اللهو لا ينبغي أن يكثر الإنسان منه إلا في حدود ما يعينه على طاعة الله عز وجل وامتثال شريعته. فإن النفوس وإن كانت تحب شيئا من اللهو إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذه لهوا مقصودا باعتبار ذاته، وإنما يتخذه كوسيلة تعين نفسه وتجم روحه، حتى إذا أقبل على الجد فيقبل عليه بنفس منشرحة وصدر متسع. فمتى ما كانت تلك الأناشيد الحماسية مشتملة على شيء من آلات المعازف أو تصفيق الرجال فإنها تعتبر ممنوعة شرعا. وقد ذكرنا في موضع آخر جملا من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على حرمة المعازف، والله أعلم.